كتاب الاستئذان اف كتابها لبحث استئذانك استئذان چه؟ اوه رخصت خواستن امروف رخصت بخوازد وقت امروف بچه مالا ایکی جه اک این امل که امروفی بر و امروفی نبتن بی رخصت بچه حدیث 1964 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يسلم الصغير على الكبير والمار على القاعد والقليل على الكثير يعني يبجي دي صلاة كتاية مظم أدلوي دي جرد في مصر والمار على القاعد أدبري ذات يصلاف كتوية رينشتي شنكو أذش بير بابتر الشيط الضرر وي رينشتي بكات إجا وقتل بشتي السلام عليكم وي إمنت كات بشتي صلاف الوبن إمناهي بوتبت شنخوشي اشترف مبا ناجهتك شبرهن دي قود أذش بير با أذي بريدت شد صلاف كتوية أذي رينشتي والقليل على الكثير قليل يعني كم دي صلاف كنوي انجي دي صلاف كنوان اود بوش شو اود ديد بوشترن پترن حقيوان پتره ويا ديجك هكر اود بوش اود جلك صلاف كرنوي كسي اود كني انجي دوسيكا كبتنينا بل كابتها دي عجب بوشيبتن دي خوبينن بقدرتر اجوان كسد دي وشيطان ده بشتوان صحكي هكر هيمت تشتر نبان ابان همي اصلاف نتكروا وعنه رضي الله عنه في رواية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم الراكب على الماشي اذي سيار دي صلاف كتوي اذي بير چنکو یه سیار یه قوت ترش بی کسی ادش بیر و السر پید خود هاو ده پتر شیطن ضرر لکر جا به صلاب شوی بد ده هوالوی او پیا جه ایمن ببد والماشی علی القاعد جارکا دی گود او پرایدت چتن ادش بیر و ده صلاف کتوی رینشتی نکو یه رینشتی ده صلاف کتوی ادش بیر و شریکاتی والقليل على الكثير أبد كم دك صلاف كنوان أبد جلك دمرو بتن ويدي إيكا أبد إيك دي صلاف كتبان هردو كسيدي أنجي دنا ويدي سينا دو دي صلاف كنادي